fairy tale. جامي تشوفني كان الحزة وخي عطيوني مالقارون انا وراسي كان مزكني ضرب لافي غبطانون ضرب كيف بالون وانا كان جونغلي فدار وابو هاد الصحاب كيف شارون حسبوني سال طلعت كرابو حنانة بغا تشوفني بخير وانا الراب لي كيواسيني فعين بويا باقي صغير حيت الراب نساني فديني حيت الزمان ما مساويش قلت نعيش وسط الكدوب بين رضات الوالدين والراب لي ما منوش هروب ربحنا الدوخة فضل فيدا وقت ما حاول علينا ياك البلاد ما بغات نجمونا وسطرونا في سفينة حياتنا بحال شي مسلسل والمخرج راه منينا شعب مكمل غاب التفال والوقت ضحك علينا شي كيسوق باناميرا وشي كيخلص في 13 فلوس لي داتهم شاكيرا والشعب كيموت في السبيطار شحال من كيدار سترو الزمان وفي الاخر فضحوها فيسبوك عيش تشوف شوف تيفي باباراتزي غيفضحوك كاين اللي حاض عيوب الناس ناس عيوب راسو كاين اللي ماضي بحال شي فاس حكمه فيه مراتو كاين شحال من منافق ضحك تبانو دراسو كاين اللي بحالي عندو الدماغ وخاصو غير الماسو خاصني غير راحة البال مبغيتش انا شي تيزا قلبي مزعود في الحنانة واللي بغا غخليه نعيش كيما بغيت انا مبغيتش نلبس قميجة تفوت غا الصحة واللي بغا يطير عشيري غا خليه حكمات علينا الوقت بالموت الباطي عمرنا لازمك يا فجن بالراسف الموت فرقاتني على شحال من صادق صنقع علمتني دروس يا لطيف حبك شطاني كازا مي امور كبرنا في لاميزات قصدنا البابور ان شاء الله ميلانو نحرقو ان شاء الله ميلانو نحرقو خاطينا اللي خلاتا شريكي تروح تنيكا قالي خاطي هالجمال كتعالجو غبرو تريكا احنا راه فقدنا الحنان كيف ما تعقدنا الميكا وانت غني بعشيري من اللي لعب بك مونيكا ويوي دوينا بشلك جامات فهمونا غدواقة عشرني هاد حكم ما تقولش هادارة في لياقة صرفنا موسيقى جوانات عيش معايا البواقة كان مزقها عشراني نيك البوز عطيني العطا زعما في عكازو هادو مراد بغاو يرسونا حنا كنخافو غير من ربي ووالدينا اللي كبرونا كيفاش باغي تكون خونا ونتا فعايلك ديال مونا تالا حلمتي تسني فينا مسح غنيفك من الخنونة ويوي غنيك الموسيقى جوزكا كلمة غنيك الموسيقى جوزكا كلمة غنيك الموسيقى جوزكا كلمة غنيك الموسيقى جوزكا كلمة غنيك الموسيقى جوزكا كلمة I'm a baby, I'm a baby.